الشعر يقول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد. سبقت الإشارة لهذه الآية في غير ما موضع، سبق أنه سيأتي الكلام عليها هناك، مضى وإن شاء الله سيأتي الكلام على هذه الآية وعلى ما فيها. وواضح وجه الإشكال الذي فيها واضح مما سبق، لأن المؤلف رحمه الله من بداية الكتاب وهو يعيد بهذا الموضع، من بداية الكتاب وهو يعيدنا بصورة البلد، وسيأتي تفصيلها في صورة البلد. فعلم الإشكال وهو أن الله تعالى قال في الآية لا أقسم بهذا البلد، ثم قال وهذا البلد الأمين. فقوله لا أقسم ظاهره أن الله تعالى ينفي عن نفسه الإقسام بالبلد الأمين، وبعد ذلك قال وهذا والواو للقسم وهذا البلد الأمين فأقسم به. كيتسمع؟ إذن قال لا أقسم بهذا البلد، ثم بعد ذلك قال وهذا البلد الأمين، فظاهرهما المنافات، أن الله تعالى نفى أن يقسم بالبلد وأقسم بالبلد. والجواب عن لا من أربعة أوجه كما سبق. الوجه الأول عرفتموه فيما مضى، وهو أظهر هذه الأقوال وأرجحها، وسبقت الإشارة إليه مرارا، أن لا صلة، أن لا هنا صلة لتقوية الكلام وتأكيده، وليست نافية، ليست حرف نفي، صلة تدل على تقوية الكلام. والمعنى حينئذ أقسم بهذا البلد، فلا إشكال. وقد وعد المؤلف رحمه الله أنه سيذكر شواهد زيادتها من القرآن ومن كلام العرب، وسيأتي إن شاء الله في السرد اتضاح ذلك. لا، هل تستعمل زائدة في اللغة العربية؟ نعم تستعمل زائدة، ولنا شواهد على ذلك، لنا شواهد من كتاب الله تعالى ومن كلام العرب على زيادتها. العرب تزيد لا بكثرة في الكلام، ولذا سبق من أوجهها كما في الزوايا أنها تكون زائدة، ده وجه من أوجهها، لا تستعملها العرب في اللغة زائدة لا تدل على النفي، بل لو حملناها على النفي لاختل المعنى، واجب أن يكون الكلام مثبتا، فتصير لا حينئذ زائدة. وسيستدل المؤلف رحمه الله كما ستسردون على زيادتها بكثير من الشواهد، وسيطيل المؤلف رحمه الله الكلام على ذلك. الوجه الثاني من الأوجه سبقت الإشارة إليه أيضا، أن لا لنفي كلام المشركين الباطل، لنفي أباطيلهم وأقوالهم المعروفة. إذن فحينئذ قوله أقسم مستأنف، إذن فكأنه قال لا ردا لكلام الكافرين والمشركين، ثم قال تعالى أقسم بهذا البلد الأمين. الوجه الثالث أنها حرف نفي، والمعنى إنشاء قسم يتضمن الإخبار عن عظيم، أنها حرف نفي، ولكن ماشي لنفي كلام المشركين، لا هي لنفي ما بعدها، ولكن الجملة ليس المراد بها القسم، ولكن المراد ليس المراد بها الإقسام، ولكن المراد بها كلام يتضمن الإخبار عن عظيم، كلام يتضمن الإخبار عن عظيم، وهو الشيء المقسم به. فكأنه تعالى قال لا يعظم ذلك المقسم، لا يعظم ذلك المقسم بقسمي، بل هو في نفسه عظيم. المعنى أن ذلك المقسم به لا يعظم بالقسم، بل هو عظيم في ذاته. لا أقسم بهذا البلد، هذا البلد لا يصير عظيما بالقسم، وإنما هو عظيم في ذاته. إذن فتكون لا نافية، والنفي هنا في الجملة الخبرية يقصد به الإتيان مع القسم، إنشاء قسم مع الإتيان بكلام خبري يتضمن تعظيم المقسم به. المقصود بالجملة إنشاء القسم مع الإشارة إلى عظيم، مع الإشارة إلى شيء عظيم وهو المقسم به. بمعنى هذا الكلام هذا كأنه إنشاء خبري، وش بغي يقول الكلام هذا إنشائي خبري، من جهة هو إنشائي ومن جهة أخرى هو خبري، إلا نظرنا له باعتبار كنلقاه إنشائي، ولا نظرنا له باعتبار آخر كنلقاه خبري. فباعتبار القسم هو إنشائي، باعتبار القسم ذاته أن الله أقسم، هو إنشائي لأن جمل القسم من جمل الإنشائية، ولكن باعتبار ما تضمنه هذا الإنشاء من الإخبار عن شيء عظيم وهو المقسم به صار الكلام خبريا، إذن فهو إنشائي تضمن معنى الخبر، كلام إنشائي باعتبار وخبري باعتبار. قل إن شئت كلام إنشائي متضمن معنى الخبر. شو معنى الكلام؟ الله تعالى يقسم بي، سبحانه وتعالى يقسم بالبلد ويخبرنا أن ذلك البلد عظيم المقسم به، ذلك البلد عظيم ومعظم بغير القسم، معظم في نفسه دون القسم، بمعنى لا يعظم أو لا تثبت عظمته بمجرد القسم. هذا المراد، بمعنى كأن الله بغي يقول لنا راه ماشي قسمت به لتثبت عظمته، ليس قسمي به هو الذي أثبت عظمته، بل هو عظيم في نفسه ولو لم أقسم به. وش من الكلام؟ إذا قالوا لا نافية وهي تنفي، ماشي كتنفي القسم، كتنفي ما يتضمنه القسم اللي هو ذاك الخبر، الخبر الذي يتضمن القسم هو اللي كتنفي. إذا فالكلام هذا إنشائي وقسم وخبري، فباعتبار الإنشاء لا ليست نافية للقسم. شوفوا انتبهوا، باعتبار الإنشاء لا ليست نافية للإنشاء، ما نفاتش القسم، القسم مثبت، ولكن شنو نفات؟ نفات ما يتضمنه الخبر، نفات المعنى الخبري، ماشي نفات المعنى القسم، معنى الإنشائي، معنى الإنشائي ثابت، ولا هي لنفي المعنى الخبري. المعنى أقسم بهذا البلد وإقسامي به لا يعظمه أو لا تحصل عظمته بإقسامي به، كأنه قال لا يعظم المقسم به بإخباري به، بل هو في نفسه عظيم. واش واضح الكلام؟ إذا النفي متسلط على إيش؟ على الخبر الذي تضمن المقسم به، أما الإنشاء الذي هو القسم فهذا مثبت. فهم؟ هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أن اللام في قوله لا أقسم لام لابتداء، وهذا أيضا قول وجيه، أن اللام في قوله لا أقسم لام الابتداء وأشبعت بالمد والتقدير لا أقسم بهذا البلد، هذه هي لام الابتداء، لا زيد قائم، المعنى لا أقسم بهذا البلد. وقد عرفتم أن لام الابتداء يكون الكلام معها مثبتا ولا لا، لام الابتداء تؤكد الكلام المثبت. إذن ايش معنى لا أقسم؟ ولا سي عبد المجيد، لا أقسم إذن فيه النفي ولا الإثبات؟ إذا قلت لا أقسم بهذا البلد هذا إثبات. إذن ما الذي وقع؟ أشبعت الفتحة فأنشأت أنشأ عنها أليف، أشبعت الحركة الفتحة، لا أقسم فأشبعت فصارت لا أقسم. إذن الوجه الرابع أن اللام في قوله لا أقسم ليست نافية، وإنما هي حرف ابتداء أشبعت فتحتها وصارت لا. هل هذا جائز في اللغة؟ هل في اللغة العربية يجوز إشباع الفتحة لتنشأ عنها أليف؟ نعم جائز وثابت في كلام العرب، ومن هذا قولهم في النثر في غير الشعر، يقولون في الخاتم خاتم، ويقولون في الدانق دانق في النثر، فهذا دليل على إيش؟ على جوازه. إذا المقصود أن العرب قد يشبعون الحركات كلها، قد يشبعون الفتحة فينشأ عنها أليف، وقد يشبعون الضمة فتنشأ عنها واو، وقد يشبعون الكسرة فتنشأ عنها ياء، هذا كله ثابت عن العرب، ثابت ماشي غير في الشعر، في النثر وفي الشعر. فمثلا في الفتح قلنا مفتاء قولهم خاتم، وقولهم داناق، وقولهم كلكل في الكلكل، الكلكل يقولون أيضا فيه كلكل. أين من أين جاء الأليف؟ من إشباع الحركة التي هي الفتحة في قولهم كلكل، أشبعوا الكاف الثانية فقالوا كلكل. إذا الجواب الرابع أن أشبعت الحركة فصارت أليفا، والمعنى لا أقسم، والذي عليه الأكثر أنها صلة وهو الوجه الأول. مفهوم سيد؟ زيد بسم الله الرحمن الرحيم ورحمه الله تعالى. قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين. الأول وعليه الجمهور، والجواب من أربعة أوجه. والجواب من أربعة أوجه. والجواب من أربعة أوجه. الأول وعليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده كقوله ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. نعم، سبقت الإشارة لهذه الآية، هذا الكلام مثبت. إذا لا في الزواوي لعلمت النبي أولا. قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، هذا هو المراد، لأن المعنى ما الذي منعك من اتباعي، شنو المانع الذي منعك من الاتباع، ماشي المقصود ما المانع الذي منعك من عدم الاتباع، لأن لو كان هذا المراد لكان متبعا له، وإذا كان متبعا فلا يعاتب. لاحظ، لو أن المعنى ما الذي منعك من عدم الاتباع، إذا منعه مانع من عدم الاتباع فقد حصل الاتباع، وإذا حصل فلا يلام. للمراد ما الذي منعك من إيجاد الاتباع، من وجوده، علاش ما اتبعتينيش. إذن فلا زائدة قطعا، صلة لتقوية الكلام. ومنه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، قاله الله لإبليس، هل إبليس سجد أو لم يسجد؟ إذا المعنى ما الذي منعك من السجود، الله كيقول لي ما المانع الذي منعك من السجود، ليس المراد ما الذي منعك من عدم السجود، لأنه لو امتنع عن عدم السجود لكان ساجدا. إذا المعنى ما الذي منعك من أن تسجد من السجود، فلا صلة. ولذا في آية أخرى ما منعك أن تسجد في سورة صاد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهي تبين هذا. زيد. ويدل له قوله في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت الآية، وقوله وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، وقوله فلا ربك لا يؤمنون، أي فوربك لئلا يعلم أهل الكتاب، كذلك المعنى ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء، لا مش معنى لا لئلا، لا لأن يعلم، فلا زائدة. زيد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي والسيئة، وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين، وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أحد القولين، وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد القول على أحد الأقوال الماضية. واضح الكلام؟ إذن هذه كلها شواهد لزيادة لا، إما قولا واحدا في الأمثلة الأولى، وإما على قولين في الأمثلة الثلاث الأخيرة. وكقول أبي النجم فما ألوم البيض ألا تسخر لما رأينا الشمط القفندر، لما رأينا الشمط القفندر، يعني أن تسخر. وكقول الشاعر الشاهد أين هو؟ ألا تسخر، قال فما ألوم البيض ألا تسخر لما رأينا الشمط القفندر، أو الشمط القفندر هو الرجل العجوز الكبير السن، كيقول هذا الشاعر لا ألوم البيض ألا تسخر، لا ألوم البيض يقصد شابات وصفهن بهذا الوصف جميلات، لا ألومهن أن تسخر لما رأينا الشمط القفندر، بمعنى لما رأينا الرجل العجوز الذي اختلط بياض رأسه بسواده، قال لا ألومهن، يقول شاعر لا ألومهن أن يسخرن من كبر سنه، لأنه عجوز، هذا المراد، بمعنى لا ألومهن أن يسخرن منه. إذا المعنى فما ألوم البيض أن تسخر، أو لا ألومهن أن لا يسخرن، هل وقعت منهم السخرية أو عدم السخرية؟ وقعت. لو كان المراد لا ألومهن أن لا يسخرن لما كان للكلام معنى، لما كانت فيه فائدة، لأنهن إذا لم يسخرن فلا يلمن قطعا، غيلومهم مسخروش. إذن متى يستحقن اللوم؟ متى يستحققن اللوم؟ متى؟ إذا وقعت منهن السخرية. فقال هؤلاء وقعت منهن ومع ذلك لا ألومهن، لماذا؟ لأن المسخور منه يستحق ذلك. الشاهد قال فما ألوم البيضة ألا تسخر يعني أن تسخر زائدة. فمن المعنى يا سيدي يعني لا ألومهن مع سخريتهن، لا ألومهن من السخرية، مش من عدم السخرية، من السخرية لا ألومهن. زين. وكقول الشاعر ويلحينني في اللهو ألا أحبه، ويلحينني في الله ألا أحبه ولله داع دائب غير غافل. داع عندكم تصحيف، داع دائب غير غافل، يعني أن أحبه ولا زائدة. وقال إذن يلحينني يعني يشتمنني، قال ويشتمنني في اللهو ألا أحبه، المعنى يشتمنني في اللهو أن أحبه، أن غادي يشتموه لمحبته لله وأعدى محبته. هذا سؤال مجي، سيشتمونه عن محبته لله وأعدى من المحبة عن محبة. إذن معنى ألا أحبه أن أحبه. نعم. قال وقول الآخر أبا جوده للبخل واستعجلت به. نعم من نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله. يعني إيش من بحر هذا؟ بسيط. هذا الطويل، هذا من الطويل، كتقراهم كلهم بنفس الصيغة. أبا جوده للبخل واستعجلت به. نعم من فتى لا يمنع فعول مفاعل. زيد يعني أبا جوده البخل ولا زائدة على خلاف في زيادة. لا لا لاحظوا الجود، هل الجود يمنع البخل أو يمنع عدم البخل؟ الجود لا توجد الجود، ما كاينش البخل. إذن قوله أبا جوده للبخل أي أبا جوده البخل، يعني الجود ديالو مانع البخل. زيد. ولا زائدة على خلاف في زيادتها في هذا البيت الأخير، ولا سيما على رواية البخل بالجر، لأن لا عليها مضاف. نعم، لأن لا عليها على هذه النسخة مضاف بمعنى لفظة لا، فليس الزائدة على رواية الجر. قال لك هذا البيت الأخير الذي ذكره لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف في زيادتها، وخصوصا على رواية الجر. كين البعض يروي هذا البيت أبا جوده للبخل، أبا جوده للبخل، فحينئذ على رواية الجر غيكون البخل مضاف إليه، وفين المضاف؟ هو لا، ولا قصد لفظها. فكأن الشاعر قال منع جوده لفظة البخل، الجود ديالو كيمنع اللفظة ديال البخل، كلمة البخل ممنوعة لفظة البخل، فلا تكون بمعنى لفظة. جوده يمنع وقوع لفظة البخل، لفظة البخل مادة البخل ما كيناش. شكون اللي يمنع من وجودها؟ شكون اللي يمنع من وجودها؟ الجود، الجود ديالو منع من وجود مادة البخل. زين. وقول امرئ القيس بمعنى انه لا يبخل، مادة البخل، البخل غير موجود، ماشي لا يقول لا، وانا شرحته الان، مادة البخل غير موجودة. أبا جوده لفظة البخل ماشي لفظة لا، لو كان المعنى لا لا يقولها غيكون المعنى لفظة لا، لا أبا جوده لفظة البخل، لفظة البخل يمنعها جوده، جوده مانع من حصول البخل، هذا المعنى. زيد. وقول امرئ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، يعني وأبيك أفر، هذا من المتقارب. والياء في العامري المحركة من الشطر الثاني، الياء عامري السكون ديالها نهاية الشطر الأول وتحريك الياء الثانية بداية الشطر الثاني. أبا في نوع البيت فلا وأبيك ابنة العامري إلى يدعي إلى يدعي إلى يدعي القوم أني أفر، إلى إلى يدعي إلى يدعي القوم أني أفر. العامري سكون الياء من الشطر الأول والكسرة من الشطر الثاني. نعم. فلا وأبيك ابنة العامري، أبيك نعم شنو عندك انت؟ نعم قصت. لا يريد رجلا يخاطب رجلا لأنه يتكلم له عن الابنة، المخاطب شيء والمتكلم عليه شيء، هذيك الابنة راه ماشي هي المخاطب، ماشي هي ابنته، لا يخاطب شيئا ويتكلم على شيء. وأنشد الفراء للزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد. وقول الشاعر الجحد يعني النفي. نعم نعم نعم عندنا ياء العامري جوج الياءات، الياء الأولى الساكنة المدغمة والياء الثانية المدغم فيها. العامري شحال من ياء عندنا؟ عندنا جوج في النطق، في النطق نطقان جوج، الياء الأولى الساكنة في الشطر الأول والياء الثانية المدغم فيها من الشطر الثاني. زيد. وقول الشاعر ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، يعني وعمر ولا صلة، يعني والأطيبان أبو بكر وعمر. شو المعنى ولا عمر؟ زين. وأنشد الجواري لزيادتها قول العجاج في بئر لا حور سرى وما شعر، في بئر بكسرة واحدة، في بئر لا حور سرى وما شعر، بإفكه حتى رأى الصبح شجرة. اش من بيت هذا؟ اش من بحر؟ بسيط. الرجل حلو بحل الفي. في بئر لا حور، في بئر لا حور سرى لا مستفعل، مستفعل المستفعل، في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر. الفية الرجز. إذن في بئر بكسرة واحدة، في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر، سكون الراء من مشطور الرجز. قال في بئر لا حور، في بئر لا حور مضاف إليه، يعني المعنى المراد بالحور الهلكة ولا زائدة، والمعنى في بئر هلكة، في بئر لا حور أي في بئر هلكة بدون تنوين. ومما يدل على عدم التنوين الوزن، الوزن دل على ذلك لأنه من الرجز يا قلفقي، ولا ذكرنا التنوين ثم غادي يكون الوتد محذوف فيه حرف. في بئر لا حور أي في بئر حور، كأنه قال الفقيه في بئر حور. إذن هذه كلا زائدة بين المضاف والمضاف إليه، هذا دليل على زيادتها، دليل واضح على زيادتها. في بئر حور أي بئر هلكة، فزادت لا بين المضاف والمضاف إليه. زيد. وأنشأ فالحور الهلكة يعني في بئر هلكة ولا صلة، قاله أبو عبيدة وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي، قول مفعول به، قول ساعدة الهذلي أفعنك لا برق كأن وميضاه غاب تسنمه ضيرام مثقب. هذا من الكامل، من الكامل، متفاعل متفاعل. أفعنك لا برق كأن وميضه غاب تسنمه ضيرام مثقب. كامل شاهد لا برق، أفعنك برق لا صلة زائدة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني سبابات وكاد صميم القلب لا يقطع، لا يتقطع، من الطويل هذا، من الطويل. تذكرت ليلى فاعترتني صبابات وكاد صميم القلب لا يتقطع. شو شكي يقول وكاد صميم القلب لا يتقطع؟ هذا كيتنافى مع أول البيت. تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، قاعد شي وقع عليه، ثم قال وكاد صميم القلب لا يتقطع، ما لا معنى له، لا كاد يتقطع ماشي لا يتقطع، لأن المبالغة كتقتضي أن قلبه قارب من أن يتقطع. هذا وكاد صميم القلب أن يتقطع. فهم زيدت. وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ أعائش، هذا ترخيم، يعني عائشة منادى مرخم، أعائشة أعائش جائز إن شاء الله يأتي ترخيما يحذف آخر المنادى. أعائش ما لقومك لا أراهم، الوافر هذا، أعائش ما لقومك لا أراهم. زد. يضيعون الهجان مع المضيع، من الوافر. لا يخاطب زوجته، هي كتقول له تأمره بالإسراف بالإنفاق ويقتصد في إنفاقه وماله، وهي كتقول له غير ضيع الأموال وشري كذا وأسريف في ذلك. فقال لي أنت كتأمريني بحل الأمر، أهلك لا يفعلون، لا أرى قومك وأهلك وقرابتك يفعلون ذلك، وهم لا يحفظون أموالهم وتأمريني بما لا يفعله أهلك، ما لقومك لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع. أنت كتأمريني بالتضيع وأهلك وقومك لا يضيعون الهجان يعني الأموال مع المضيعين. قال فغلط منه لأن لا في بيت الشماغ هذا. أعائش ما لقولك لا أراهم، على قول أبي عبيدة لا زائدة، المعنى ما لقومك، على قول أبي عبيدة المعنى ما لقومك أراهم يضيعون، مش هذا هو المعنى. لو كانت لا زائدة هنا لاختل مقصود الشاعر، المقصود بغي يقول لها لا أراهم يضيعون، بمعنى أنت كتقولي لي لا تضيع وأنا أراهم لا يضيعون، إذن فوجب أن تقولي بما يفعله قومك، هذا المقصود. زين فغلط منه لأن لا فغلط منه خبر مبتدأ وأم جواب، وأما استدلال كذا وكذا فغلط، لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدة، ومقصده أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم، أي لا أرى قومك يضيعون مالهم وأنت تعاتبيني في حفظ مالي. تعاتبينني نوناني، نعم. أنت تعاتبينني في حفظ مالي. وما ذكره الفراء من أن لفظة لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد، فهو أغلبي لا يصح على الإطلاق، بمعنى لا في الغالب تزاد في الكلام الذي يكون فيه معنى الإنكار والنفي، وليس ذلك لازما، بمعنى هذا غالب خلافا لمن قال لا تكون لا الزائدة إلا فيه، لا ليس لازما وإنما هو أغلبي فقط. فهو أغلبي لا يصح على الإطلاق بدليل بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيها، كهذه الآية على القول بأن لا فيها صلة، وكبيت ساعدة الهذلي. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في أول كلام دون غيره فلا دليل عليه. الوجه الثاني أن لا نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقسم إثبات مستأنف، وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء فليس بوجيه عندي، لقوله تعالى في سورة القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأن قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف بعد النفي بقوله أقسم والله تعالى. إذن هذا القول هذا قول مرجوح، وإن قال به الكثير قال لماذا يرده قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأننا لو جعلنا لا لنفي كلام المشركين السابقين لكان المعنى أقسم بالنفس اللوامة وليس المراد ذلك، إذن فليس هذا الوجه بوجيه. نعم. الوجه الثالث اسمك؟ لا دوس ولكن ليس صح، لما استفهام ويستفهم الآن استفهم ماشي معنى النفي، لا يصحكم يا عائشو، ولكن لا تستعمل نافية هنا في هذا السياق، لا كأنه قال لا لقومي، لا لقومك لا أراهم، ينفي تبذيرهم لماذا أنا، ولكن كيف يكون ذلك؟ أعائش ما لقومك أراهم يعني ما هكذا يا قصتي، لا لقومك أراهم، دخول ما النفي على هذا غير صحيح، مراد هو يستفهم ما لقومك لا أراهم كذا وكذا. الوجه الثالث أنها حرف نفي أيضا، ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية، والمراد أنه لا يعظم بالقسم بل هو مراد على سبيل الكناية، لفظ استعمل وأريد به لازم معنى، واضح؟ يعني استعمل الإنشاء القسم وأريد به لازم معنى وهو تعظيم ذلك المقسم به، واضح؟ لفظ استعمل وأريد به لازم معنى، فاستعمل القسم وأريد به الدلالة على تعظيم ذلك المقسم به وأنه لا يعظم بمجرد القسم. لاحظوا هذا شيء زائد أو وراء القسم اللي هو الظاهر. الظاهر هو إنشاء القسم، هذا إنشاء القسم أطلق وأريد به الدلالة على لازمه، وهو أن المقسم به لا يعظم بالقسم بل هو عظيم في نفسه. نعم قال بل هو في نفسه عظيم أقسم به أولا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المعاني ولا يخلو عندي من بعد. الوجه الرابع أن اللام بل هو في نفسه عظيم أقسم به أولا. أقسم به أولا أو لم يقسم به، المراد أن هذا المقسم معظم في نفسه، أقسم به أو لم يقسم به. زيد. الوجه الرابع أن لا لام الابتداء أشبعت فتحتها، والعرب ربما أشبعت الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو. فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا من الطويل. الشاهد كأن لم ترى بالأليف، لم في الأصل تجزم، ترى خص يكون محذوف، فأشبع حركة الفتحة فنشأت عنها أليف ترى. زيد. فالأصل كأن لم ترى ولكن الفتحة أشبعت. وقول الراجزي إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي من الرجز. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. الشاهد قال ولا ترضاها بالأليف، كان خص يقول ولا ترضاها لأن لا نهية، والمضارع هنا يجزم بحذف الأليف. قال هو ولا ترضها، قال هو ولا ترضاها. شنو وقع؟ ماشي لم يجزم، أشبع الفتحة في ترضى فنشأت عنها ألف. وقول عنترة في معلقته ينباع من ذفر غضوب جسرة. الكامل هذا من الكامل. ينباع من ذفر غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدمي. الشاهد في قوله ينباع، الأصل ينبع، نبع الشيء ينبع، وهذا هو المضارع. أشبع الفتحة فتحة الباء فقال ينباع بمعنى ينبع. فالأصل ينبع ذفرى من العظم الشاخص خلف الأذن من كل حيوان، سيشرح يعني أن العرق ينبع من كل عظم الذفرى من ناقته. يعني أن العرب ينبع من عظم الذفرى من ناقته، أن العرق ينبع من عظم الذفرى من ناقته. والمراد به قلت الذفرى العظم الشاخص خلف الأذن من كل حيوان. فأشبع الفتحة فصار ينباع على الصحيح. وقول الراجزي وقوله بالرفع وقوله معطوف. وقول الراجزي قلت وقد خرت على الكلكالي يا ناقتي ما جلت من مجالي. ما جلت من مجالي من الرجز. الشاهد في قوله الكلكالي يعني الكلكل، أشبع الكاف الثانية فصارت أليفا، وهو الصدر أو ما بين الترقوتين الكلكال. فقوله الكلكال يعني الكلكل، الكلكلة يعني الكلكلة، يعني الكلكلة، وليس لإشباع، وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر، ضرورة من ضرورة الشعر. لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرف يناسبها أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولأنه مسموع في النثر كقولهم كلكال وخاتام وداناق، يعنون كلكالا وخاتاما وداناقا. لا، يعنون كلكالا بدون ألف، عندك الألف الثاني، يعنون كلكالا وخاتما وداناقا. درك في الأول ذكرتي الألف. زيد، ذكرتيها بثلاثة، كون غير واحد نقوله خرجت ثلاثة زدتي فيهم الألف. زيد. ومثله في إشباع الضمة بالواو. وقولهم برقوع، قولهم بدون واو، وقول لا بالواو، ومثله قولهم، هذاك هو خبر المبتدأ. قولهم برقوع ومعلوق يعنون برقوعا ومعلوقا. ما يكون على النساء، والمعلوق ما كل ما علق به شيء، فيقولون برقع برقوع، معلق معلوق. ويجيب بعضهم عن هذه بأنهما بأنها لغات في الكلمة الواحدة. كاين اللي كيجاوب عن هذه كيقول لك لا، هذاك ماشي إنشاء حركة الفتحة ولا الكسرة ولا الضمة، وإنما هي لغة بمعنى الكلكل فيه لغتان، فيه كلكل وكلكال، والدانق فيه دانق ودانق، نطقت به العرب هكذا. زيد. ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. فالأصل يأتي مناش من بحر هذا الوافر. ألم يأتيك والأنباء تنمي زد بما لاقت لبون بني زياد. فالأصل يأتيك لمكان الجازم، وأنشد له الفراء: لعهد لي بنيضان. ما عرفتش، لا أدري من أي بحر هذا. شطره الأول من الرجز، من الرجز المجزوء، وشطره الثاني لا أدري، لعله تصحيف. لا عهد لي بنضالي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، هذا الشطر الثاني لا أدري وزنه. المرجع قول أسي المرجع. شوف لا غير من الاول، لا دليل على انه مش من لا الهجز. شنو فيه؟ ها شنو في الهجز؟ ما فا خصنا حركتين وساكن. زين شنو بان لكم؟ لم يظهر، الله اعلم، بحثوا عنه، لعله تصحيف. يغلب على السبب عدم معرفه الوزن هو التصحيف. الشاهد في قوله نيضالي، هذا مصدر ناضلت بمعنى دافعت دفاعا. إذا ناضلت نضالا، اش قال هو؟ نيضال. وهذا سبقت الإشارة إليه في اللامياد، الوزن هذا زيادة الياء في فعال، فعال سبق التمثيل لبعضه من هذا. ناضلت نضالا نيضالا. زيد. ومنه قول امرئ القيس من الطويل هذا: كأني بفتخائي الجناحين لقواتي، على عجل مني أطأطئ شمالي شمالي بي. ها؟ لقواتي. زيد. ويروى صيود من العقبة. ويروى صيود. هذا البيت يروى بروايتي. يروى صيود من العقبان طأطأت شمالي. ويروى دفوف من العقبان إلى آخره. ويروى شملان بدل شمال. ويروى شملال بدل شمال. وعلى رواية شملال لا شهيد فيه، لأن ما عندناش إشباع الكسرة. إشباع الكسرة إنما هو على رواية شمال بالياء. زيد. ومثال إشباع وعليه فلا شاهد في البيت إلا أن رواية الياء مشهورة. ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر: هجوت زبانا ثم جئت. هجوت زبان اسم رجل، زبان اسم رجل. هجوت زب من البسيط هذا. هجوت زبانا ثم جئت. هجوت زبانا، ويروى بهما، يروى هجوت ويروى هجوت، ثم جئت بهما. زيد. هجوت زبانا ثم جئت معتذرا، من هجو زبانا لم تهجو ولم تدعي. الشاهد أين هو؟ لم تهجو بالواو، لم تهجو أشبع الحركة فأنشأت نشأت الواو. زين. وقول الآخر: الله أعلم أن في تل فتنة. من ماذا هذا؟ من البسيط أيضا: الله أعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى إخواننا صور، وأنني حيثما يثني الهوى بصري، من حيثما سلكوا أدنو فأنظور. الشاهد في قوله فأنظور. فأنظور أشبع الضمة فصار أنظور. ثم قال: وقول الراجز: لو أن عمرا هم أن يرقادوا فانهض الرجز هذا الرجز طلع على رمده زيد لو ان عام مستفعلون يعني يرقد اقرا البيت اقرا البيت لو ان عامرا هم ان يرقود فانهض فشد المئزر المعقود لو ان عامرا هم ان هم ان يرقود فانهض فشد المئزر المعقود اذا الشاهد في قوله يرقود اصله يرقود فاشبع حركه الضمه ويدل لهذا الوجه قراءه قنبل لا اقسم بهذا البلد يعني بلا من الابتداء لا أقسم بهذا البلد بلام الابتداء وهو مروي عن البزي والحسن والعلم عند الله تعالى يعني هذا الوجه دلت عليه قراءته متواترة قنبل عن ابن كثير فهو أيضا وجه وجيه جدا واضح الكلام إذا الخلاصة أن في الجواب عن ذلك أربعة أوجوه منها أنها صلة أو لنفي كلام المشركين أو لنفي ما يتضمنه الإنشاء من الخبر أو أن اللام للابتداء وأشبعت حركتها فنشأت عنها الأليف وليست زائدة والمعنى لا أقسم ويؤيد هذا قراءة قنبل قال تعالى أو مسكينا ذا متربة الله تعالى هنا قيد المسكين بكونه ذا متربة صاحب متربة بمعنى لا يملك شيئا المسكين ذكر الله تعالى في هذه الآية هو الذي التصق بالتراب المسكين هو اللاصق بالتراب معناه كناية عن أنه لا يملك شيئا ليس عنده ما يكفيه أبدا ما عنده شيء هذا هو المسكين وعلى هذا قال بعض أهل العلم إن المسكين أحوج من الفقير لأن أهل العلم اختلفوا في الأحوج هل المسكين أو الفقير معروف الخلاف في ذلك فممن قال إن المسكين أشد حاجة من الفقير احتجوا بهذه الآية الذين قالوا إن المسكين أشد حاجة من الفقير احتجوا بهذا قالوا لأن المسكين هو الذي التساق لاصق بالتراب لا يملك شيئا ليس عنده شيء أبدا لا ما يكفي ولا ما لا يكفي وبعض أهل العلم قالوا لا واحتجوا بقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فذكر الله تعالى أنهم مساكين وأن لهم سفينة أنهم يملكون سفينة مع أنهم مساكين فدل هذا على أن المسكين هو الذي يملك ما لا يكفيه يملك شيئا ولكن لا يكفيه إذن فالفقير أشد حاجة منه إذن فظاهر الآيتين التعارض ظاهر هذه الآية أن المسكين لا يملك شيئا ذا متربة وظاهر آية سورة الكهف أن المسكين يملك شيئا ولكن لا يكفيه واضح الكلام ووجه الجمع وجه الجمع بين ذلك يجاب عن ذلك بجوابين الجواب الأول على قول من يقول إن المسكين من عنده شيء لا يكفي لأنهم اختلفوا هناك من قال المسكين هو الذي عنده شيء يكفي وهذا قول الشافعي وعلى هذا القول إذا قلنا المسكين هو الذي عنده شيء يكفيه إذن فالفقير أشد حاجة منه وهناك من قال وهم المالكية وأيضا ذهب إليه كثير من العلماء غير مالك العكس يقولون المسكين هو الذي لا ليس عنده ما يكفي إذن فهو أشد حاجة إذا من الفقير إذن على قول من قال أولا على قول من قال إن المسكين هو من عنده شيء يكفي كالشافعي رحمه الله فكيف يجاب عن قول الله تعالى أو مسكينا ذا متربة لأن إذا قلنا هو الذي عنده شيء يكفي هذا يؤيده آية الكهف إذن يحتاج إلى الجواب عن قوله ذا متربة الجواب عن ذلك هو الإطلاق والتقييد قال لك إذا أطلق المسكين فإن المراد به من عنده شيء لا يكفي وإذا كان المسكين لا يملك شيئا يقيد بذلك إذن فمرادهم عند ذلك أن المسكين الذي ليس عنده شيء يكفي عند الإطلاق فإذا كان أحوج من ذلك وليس عنده شيء يقيد يذكر القيد كما في هذه الآية أو مسكينا ذا متربة فذكر القيد قال لك علاش تذكر القيد لأن المراد بالمسكين من لا يملك شيئا لو كان المراد بالمسكين ما ليس عنده شيء يكفيه فلا يحتاج للقيد يقول أو مسكينا واضح الكلام ولذلك جاء في سورة الكهف مطلقا قال كانت لمساكين يعملون في البحر ولم يذكر كونهم ذا متربة أم لا إذن فعند الإطلاق قال لك المراد به من عنده شيء لا يكفيه وقد يطلق على من لا يملك شيئا ولكن بقيد سالك لام. أما على قول مالك رحمه الله ومن قال بقوله من العلماء وهو أن المسكين هو الذي لا يملك شيئا، فالجواب عن آية الكهف، خاصنا نجاوب حينئذ العكس عن آية الكهف، فالجواب عن آية الكهف من أوجه. الوجه الأول أنهم لم يكونوا يملكون السفينة وإنما كانوا أجراء فيها، كانوا أجراء خدامين، كانوا لا يملكونها وإنما كانوا أجراء فيها. القول الثاني أن معنى قوله تعالى مساكين أي ضعفة، معنى مساكين يعني ضعفة لا قوة لهم ولا حيلة لهم مع الظلمة و يعني السلاطين وغيرهم ممن يأخذون حقوق الناس. إذن فمعنى مساكين يعني كانوا ضعفة، ماشي معنى أنهم لا يملكون شيئا، فعبر عنهم بالمسكنة من جهة القوة، من جهة الظلم الذي والقهر الذي يقع عليهم، فمن جهة القهر والجور والظلم الذي يقع عليهم كانوا مساكين، يعني يهانون تؤخذ أموالهم بالقوة، واضح؟ أو الجواب أنها كانت عارية عندهم، يعني السفينة كانوا يملكونها ولكن كانوا مستأجرين لها، بمعنى ماشي كانوا يملكونها ملكا وإنما كانوا مستأجرين، أخذوها بالإجارة أو أخذوها عارية. إذن فاللام في قوله كانت لمساكين ليست لام الملك وإنما هي لام الاختصاص، بحال قولنا الحصير للدار، الحصير للدار وش معناه أن الدار تملكه؟ لا، لام الاختصاص، فاللام في قوله لمساكين للاختصاص. علاش؟ لأنهم لا يملكونها وإنما كانت عندهم عارية، كانت عندهم كراء، وش من أكلام؟ كراء من قبيل الإيجار، كانوا يأخذونها من قبيل الإيجار والإعارة والكراء لا من قبيل الملكية، لم يكونوا يملكونها. وأجيب أيضا بأن اسم المسكين أطلق عليهم ترحما، وهذا هو الوصف الذي يذكر لأجل الترحم، يعني لأناس مساكين، واضح؟ أطلق عليهم الوصف ترحما، والنعت من أغراضه أنه يطلق لأجل اللهم ارحم عبدك المسكين ترحما، هذا كذلك لمساكين أي لأناس المساكين ذكر الوصف ترحما. علاش ذكر الوصف ترحما؟ لضعفهم، لأنهم لا يستطيعون مواجهة السلاطين وأهل القوة، فلذلك عبر عنهم بهذا الوصف من باب الترحم. شو وضعك لا؟ قال الشيخ رحمه الله بعد أن استعرض هذه الأقوال كلها، قال وهذه الأقوال كلها لا دليل على شيء منها، الأوجه وهذه التعليلات كلها لا دليل عليها، والذي اختاره هو أن لفظة المسكين في هذه الآية أنه لفظ مشكك، أنه لفظ مشكك. شو معنى مشكك السي الحنان؟ سوى خصاص معنى المشكك. نعم، تفاوت أفراده في ماذا؟ ماشي في المعنى مشكك سبقيات، أين تكلمنا على المشكك؟ المنطق تكلمنا على الكلي، ترادف والاشتراك والمشكك يا يزيدي، تكلمنا على شو؟ لا قسم موجود، ارجعوا لي الأدب الاحتمالات تجدون تعريفه. قسمنا اللفظ باعتبار لفظي، إما أن يتعدد اللفظ أو يتعدد المعنى، فإن تعدد اللفظ فإما كذا أو كذا، وإن تعدد المعنى فإما كذا أو كذا، أقسامه سبقتنا. وفي المنطق أشار إليه، قال تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف، تشاكك تخالف، التشاكك هو المشكك، المشكك هو اللفظ الكلي الذي تتفاوت أفراده في معناه من جهة القوة والضعف، المشكك هو اللفظ الكلي الذي تتفاوت أفراده في معناه قوة وضعفا، ماشي في أصلها غير من جهة القوة والضعف. أنا غمدت لكم، سبق أن مثلنا بالبياض، قلنا البياض يطلق على الثلج وعلى العاج، ياك عقلت على المثال أسنان الفيل، يطلق لفظ البياض على الثلج وعلى العاج كلاهما. لاحظ أسنان الفيل توصف بالبياض والثلج يوصف بالبياض، مزيان، ولكن هذه الأفراد تتفاوت في القوة والضعف. إذن البياض لفظ كلي تدخل، واللفظ الكلي هو الذي يفهم الاشتراك، تدخل تحته أفراد. مفرداته هذا اللفظ، مفرداته معانيه تتفاوت فيه من جهة القوة والضعف. أما البياض راه موجود هنا وهنا، ما كيتفاوتش المعنى، وإنما الذي يتفاوت جهة القوة والضعف. فالبياض في الثلج أقوى منه في العاج، البياض في الثلج أقوى منه في العاج. النور في الشمس أقوى منه في السراج. لاحظ النور يطلق على نور الشمس ونور السراج، هذا اللفظ يطلق عليهما معا، ولكن النور في الشمس أقوى، كيتسمى لفظ مشكك. إذن قال لك المؤلف الأظهر أن لفظ المسكين لفظ مشكك. ما معنى مشكك؟ تتفاوت أفراده في معانيه من جهة القوة والضعف، بمعنى أن المسكين يطلق على من عنده شيء لا يكفيه وعلى من لا يملك شيئا، والأفراد ديالو تتفاوت بالقوة والضعف. الذي لا يملك شيئا صاحب المتربة أكثر مسكنة من عنده شيء يكفي كالمساكين الذين يعملون في البحر. إذن فلا إشكال، اللي بغي يقول لك المؤلف لا تعارض، لفظ المسكين لفظ المشكك، فيطلق عليهما معا، على صاحب المتربة وعلى من يملك السفينة، كل منهما مسكين، إلا أن المسكين تتفاوت أفراده من جهة القوة والضعف، بمعنى المسكين كيتطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وأفراده متفاوتة. وهذاك لام حق، نعم المساكين يتفاوتون، كتلقى واحد مسكين والآخر مسكين والآخر أشد، تكلمنا عنه أمس، والآخر أشد مسكنة من الأول، وهما معنى يدخلان في لفظي مسكين. إذن فهو من الألفاظ المشككة، وتقدمنا أن مشكك يوصف به اللفظ والمعنى، ممكن نقول هذا المعنى مشكك أو هذا اللفظ مشكك، سبق هناك في المنطق يوصف به اللفظ والمعنى. إذن ما معنى مشكك؟ لفظ كلي يفهم الاشتراك، يطلق على أفراد، ولكن تلك الأفراد تتفاوت معانيها من جهة القوة والضعف، تفاوت معناها قوة وضعف، مفهوم؟ هذا وجهه. إذن ما ذكره المؤلف لعله أظهر أن لفظ المسكين يطلق على من لا يملك شيئا وعلى من عنده شيء لا يكفي، والمشكك هذا يطلق اللفظ على أفراد تتفاوت، فلا تعارض بين الآيتين، مفهوم؟ مسكينا ذا متربة هذا مفرد من هذا فرد من أفراد لفظ المسكين، ولمساكين يعملون في اللفظ من ألفاظ المسكين. قيل بعضهم قال المراد بقوله تعالى لمساكين، قرب شي شوية، المراد بقوله تعالى لمساكين أي مساكين، قال المراد مساكين لأنه قرئ شدودا في بعض القراءات الشادة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين جمع مساك، شي مساكين مساكين، في قراءة شادة لمساكين جمع مساكين، والمراد بالمساك الملاح. إذا المعنى وأما السفينة فكانت للمساكين أي الملاحين، فلا تعارض حينئذ بينها وبين قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة. زين قال قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء، فهو أشد فقرا من مطلق الفقير كما ذهب إليه مالك وكثير من العلماء. وقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون الآية يدل على خلاف ذلك، لأنه سماهم مساكين مع أن لهم سفينة عاملة للإيجار. والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين، أما على قول من قال المسكين من عنده ما لا يكفيه كالشافعي، فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول المسكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه، فإذا قيد بما يقتضي أنه لا شيء عنده فذلك يعلم من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين. وعليه فالله في هذه الآية قيد المسكين بكونه ذا متربة، فلو لم يقيده لانصرف إلى من عنده ما لا يكفيه، فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض لا يعارض نعم لا يعارض لا يعارض بمدلوله حالة التقييد. واضح الوجه. إذن إذا أطلق فالمراد من عنده شيء لا يكفي، فإذا كان المعنى هذا على قول الشافعي أنه لا يملك شيئا فلا بد من التقييد. زيد. وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير وأنه لا شيء عنده فيجاب عن آية الكهف بأجوبة منها، أن المراد بقوله مساكين أنهم قوم ضعاف لا يقدرون على مدافعة الظالمة ويزعمون أنهم عشرة خمسة منهم زمنا. زمنا أي مصابون بمرض مزمن يعني ضعاف. ذلك يحكى أنهم عشرة وخمسة من ذوك العشرة متصفون بمرض مزمن بمعنى أنهم ضعاف. هذا المراد زمنا جمع زمين وهو المراد بمصاب بالمرض الدائم المستمر. زيد. ومنها أن السفينة لم تكن ملكا لهم بل كانوا أجراء فيها أو أنها عارية واللام للاختصاص. ومنها أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحما لضعفهم. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأجوبة لا دليل على شيء منها فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها. وما احتج به بعضهم من قراءة علي رضي الله عنه لمساكين بتشديد السين جمع تصحيح لمساك بمعنى الملاح أو دابة. معنى جمع تصحيح نصيحنا؟ ما معنى جمع تصحيح؟ ها؟ سوى خصاص كيف يخفى هذا؟ وجمع مذكر سالم. نعم جمع تصحيح دائما أكرره وأذكره سبق في الألفية في كلام الناظم في غير ما موضع. جمع التصحيح هو جمع المذكر السالم والمؤنث السالم. جمع التصحيح هو الجمع السالم وجمع تصحيح يعني أن مفرده صحيح سالم سلم في جمعه وصح في جمعه صيغة مفرده. جمع التصحيح هو الجمع السالم سواء كان مذكرا أو مؤنثا. أي جمع تصحيح ليس جمع تكسير. جمع نوعان جمع تكسير وجمع تصحيح. جمع تصحيح يدخل فيه المذكر سالم والمؤنث سالم. إذن قال لك مساكين جمع تصحيح لمذكر يعني جمع لي مساك مساك مساكين. زيد. أو داء بمعنى الملاح أو دابة المسوكي. أو دابة المسوكي بمعنى الملاح أو دابة المسوك التي هي الجلود مسوك مسوك بضم النون أو دابة المسوك التي هي الجلود. فلا يخفى سقوطه لضعف هذه القراءة وشذوذها. والذي يتبادر إلى ذهن المصنف أن مجموع الآيتين إلى ذهن المنصف المنصف ليس المصنف إنما المنصف. والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن لفظ المسكين مشكك لتفاوت أفراده فيصدق بمن عنده ما لا يكفيه بدليل آية الكهف ومن هو لاصق بالتراب لا شيء عنده بدليل آية البلد كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهما واشتراك الثلج والعاج في البياض مع تفاوتهما يعني في القوة والضعف مع تفاوتهما في القوة والضعف. زيد. والمشكك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشدية صرف إلى مطلقه. هذا ما ظهر والله أعلم. والفقير أيضا قد تطلقه العرب على من عنده بعض المال كقول مالك ومن شواهده قول راعي نمير أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد. إذن قال هذا الشاعر الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال. إذن فدل على أن الفقير قد يطلق على من عنده شيء هذا عنده بقرة يحلبها وتكون على وفق عياله يعني تكفيه في أن يشرب عياله منها بمقدار عياله. فدل هذا البيت على أن لفظ الفقير يطلق على من عنده شيء يكفيه والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لا ابدا ابدا. المسكين دام تراب، اش معنى دام تراب؟ لا يملك شيئا، ياك. الا اجتمعوا لك 100 واحد ما عندهم والو، غيولي عندهم شي حاجه. نجمعوا لك 100 ما عندهم حتى حاجه، كيف يصيروا عندهم شيء؟ ياكلوا بعضهم بعضا. اذا يملكون، ماشي لا يملكون شيء، الا كانوا يملكون السفينه اذا ليسوا ذا متربه. لو كان كل واحد منهم ذا متربه ممكن يملك السفينه، ولو كانوا 100. اش معنى ذا متربه؟ ها اش معنى لاصق بالتراب؟ ليس عنده شيء. من اين تاتي السفينه؟ من لا شيء. اذا عندهم، وجدت من عدم، تجادل في المحسوس، وجدت من العدم. ها 100 رجل لا يملكون شيئا، من أين وجدت سفينتهم؟ من أين حصلوا السفينة؟ نعم، ولو، ولكن من أين حصلوها؟ من أين أوجدوها؟ إيجاد السفينة ألا يحتاج لمال؟ صنعها لا يحتاج لمال، لا يحتاج لشيء. ها من أين صنعوها؟ الخشب. والخشب من أين أتوا به؟ من أين أتوا بالخشب؟ وما يلتصق به الخشب، وما يكون متصلا بالخشب، وما يتعلق بالسفينة، من أين أتوا بذلك؟ لا يصلح. زين، وهذا هو محل الخلاف، الأمر راجع للخلاف. فمن يقول إن الفقير أشد حاجة كيقول هو مقدم عليه، ومن يقول لا ليس أشد حاجة كيقول هو لا تفيد الترتيب لمطلق الجمع. هو مبني